قل إذا كان من سبب نعيمهم في الجنة الوفاء بالنذر فيكون النذر عبادة لها فضل. نحن قلنا إن المدح جاء على ماذا؟ لا على إنشاء النذر، وإنما على الوفاء بالنذر. من قال لله علي إن كذبت أن أصوم يوما فما حكمه؟ إن كان مراده أن يمنع نفسه من الكذب فهو مخير بين الصوم أو أن يكفر كفارة يمين. يقول علي نذور وأيمان كثيرة، منها ما كان طاعة ومنها ما كان على معصية، والآن لا أدري كم هي. عليك بارك الله فيك أن تجتهد في معرفة الشيء الذي عليك، وأن تفعل الشيء الذي غلب على ظنك أنه وقع منك، وإن كان هناك شيء من التردد فاسلك مسلك الاحتياط حتى تبرأ ذمتك. إن قلت والله لي علي 5 أو 10 من النذور ولكن لا أتذكر ما الذي نذرته، فنقول كل واحد من هذه كفر عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. وكذلك بالنسبة للأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، إن كنت حنثت فيها فاجتهد في تقدير هذا الذي حصل منك، هل حنثت في 10 أو 20 من الأيمان، ثم كفر بحسب ذلك. فإن ترددت هي 10 أو 25 هي 10 أو 20، فلو أخذت مسلك الاحتياط فهذا أبرأ لذمتك. ما علاج كثرة التلفظ بالنذر؟ علاج ذلك أن يجاهد الإنسان نفسه ألا يقع في هذا الأمر. خذ نفسك بأن لا تتلفظ بهذه الكلمة، عود لسانك ذلك، وكلما همت نفسك بعقد نذر كفها عن ذلك. وأوصي من حولك من الأهل والأصدقاء أن يردوك إذا هممت بذلك وبدأ منك شيء من الكلام الذي يشعر بذلك، أن يكفوك شيئا فشيئا ستترك هذه العادة. يقول إن أنجزت، يعني شخص يقول إن أنجزت هذا العمل علي أن أذبح لله ذبيحة، والقصد أن يذبح له على سبيل الإكرام. فرق بين أن يكون القصد التقرب لله عز وجل، كان يقول إن حصل كذا لله علي أن أذبح ذبيحة وقصده أن أتصدق بها على الفقراء، هذه طاعة ويجب عليه أن يوفي بها. أما إن كان القصد أنه يذبح ذبيحة يولم عليها لأجل الفرح والسرور، ويأتي الأصدقاء والأقرباء ويفرحون نحو ذلك، فنقول هذا أمر مباح، إن شئت ففي به وإن شئت فكفر كفارة يمين. صورة النذر لغير الله، أن ينذر لغير الله، يعقد النذر لغير الله، أو يجعل الوفاء بالنذر لغير الله، كلاهما شرك بالله عز وجل. كالذي قلت قبل قليل، يعني يأتي إلى صاحب القبر فيقول يا سيدي فلان لك علي كذا وكذا، هذا أنشأ النذر لأجل فلان، أو انقضى الله حاجتي فلك علي كذا وكذا، أو ننذر لك كذا وكذا. ومن جهة الوفاء أن يأتي بالذبيحة فيذبحها عند القبر، أو يشتري زيتا يتقرب به إلى صاحب القبر فيضيء الشموع كما يفعلون، كل هذا نذر لغير الله عز وجل. من نذر أن لا يحضر زواجا، أنت مخير بين أن لا تحضر أو أن تحضر وتكفر كفارة يمين. طيب، الأسئلة بدأت تتكرر والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.